بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: حكم النظر للمداواة. والضرب الخامس: النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج، فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه فقط، لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة. إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين، وهو الراجح، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، يشترط عدم وجود امرأة تعالج. أيوة نعم. وعكسه شيخنا، في امرأة تعالج لكن الرجل أمهر منها. قال يجوز إذا كان الرجل أحذق منها، يجوز العدول إلى الرجل كما صححه في زيادة الروضة. نعم. وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم. وقياسه كما قال الأذرعي: أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح. امرأة كافرة مع وجود امرأة مسلمة تعالج على الأصح. ولو لم نجد لعلاج المرأة، لكن يبقى أنه إذا كان المرأة الكافرة أفهم من المسلمة، ممكن يأخذ القول الثاني مقابل الأصح. ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة أو مسلما، فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن امرأة، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. بل إذا كان إيش لم تجد إلا كافرة أو مسلما، فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. بل الأشبه عند الشيخين هو الأقوى، أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. يعني حتى غير العلاج، يعني المرأة الكافرة ممكن تنظر من المسلمة ما عدا ما بين الصدور، حتى لو لم تكن طبيب. هذا هو اللي صححه الشيخ. وقيد في الكافي الطبيب بالأمين. ايوه، مو اي طبيب، قلت امين. نعم. وقيد في الكافي، اشهد الكافي كتاب الشافعية. ايوه، غير الكافي هذاك. نعم. وقيد في الكافي الطبيب بالأمين، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده. وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان، ولا يكشف إلا قدر الحاجة. هو يأمن الافتتان، هذا يرجع إليه هو. وفي معنى لا يكشف إلا مقدار الحاجة، وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها لمن يختنه، حتى لو كانت أنثى، حتى المختون إذا أنثى. أيوة. عادة في البلاد الذين يختنون النساء الخاتنة تكون امرأة. نعم. وفي معنى ذلك نظر الخاتن إلى فرج من يختنه، ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها، ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين. يعني يجوز هذا. ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة. وفي غيرهما، يعني يجوز النظر إلى الوجه والكفين لأي حاجة كانت، يعني ولو لم تكن ضرورة. وفي غير الوجه والكفين، وفي غيرهما ما عدا السوءتين، تأكدها بأن يكون مما تأكدها الحاجة، يعني أيوة، تأكدها الحاجة، يعني بأن يكون مما يبيح مما يبيح التيمم، المرض يعني يبيح التيمم. نعم، كشدة الضنى، مرض شدة الوجع يعني. الضنى الوجع ها؟ بالفتح الضنى؟ الضنى أيوة. نعم، كشدة الضنى. وفي السوءتين هذا في مع هذا السوءتين يعتبر شدة مزيد حاجة يترتب عليه شدة الضناء أو ما يبيح التيمم. وفي السوءتين مزيد تأكدهما بألا تأكدها تأكد الحاجة عفوا مزيد تأكدها الحاجة يعني نعم بألا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة. تأكد الحاجة إلى في السوءتين اشترط تأكد الحاجة. حكم النظر للشهادة. والضرب السادس النظر للشهادة تحملا وأداء وللمعاملة من بيع وغيره، فيجوز حتى يجوز في الشهادة ولا حتى يجوز لازم ما هيك؟ حتى إيه؟ يجوز إيه؟ إيه؟ حتى يجوز إيه؟ حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا، الزنا والولادة، وإلى الثدي للشهادة على الرضاع، وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها. طيب هذا بالنسبة للرضاع يعني شوف ما شوف واحدة ترضع يعني ينظر إلى صدرها إلى ثديها. شو بدو الشغل هذا مشان يشهد على الرضاع؟ يعني ممكن تكون امرأة هي بها تنظر أيضا. ما حتى نظر المرأة إلى المرأة ما في مشكلة. ليش؟ لأنه مو عورة. من ساعة كان بخلك الكافرة ما بيصير تظهر إلا للمهني. ما تظهر من المهني. لا المرأة تنظر وتقدم معنا إلا ما إلا طيب العورة. على كيفكم. إلا العورة. حاولنا. المهم إنه الرجل بده مشان يشهد على الرأي. بس هو عادة. أيوة أنت وأنت يس أيوة أنت يسر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهر. والله كل ما أشوف واحدة ترضع وبدي أشهد بدي أطالع مشان شو يمكن بعدين يصير خلاف على إن أرضعته ولا ما أرضعته. يفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات قد لا يقبلن مع أنه والمحارم قد لا يشهدون. مع أنه يعني. وأيضا فقد وسعوا هنا اعتناء بش. مع أنه في البعض رجح بشهادة النساء في هذا الموضوع. أنا مرة أربع يعني نسوة أربع نسوة لا رجحوا رجحوا المرأة لحالها لا والله في ابن هذا عند الحنابلة عند الحنابلة إيه والله شيخ يأخذون بحديث غير حديث في البخاري كيف هو قال هاي اللي امرأة أبي إيهاب إنه قال أنا أرضعت هذا والذي تزوج اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا عند الحنابلة يقولون إذا امرأة واحدة يثق بها عند الشافعية لا ما لازم نعم إما رجلان أو أربعة نعم وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء أيوة. إن لم يعرفها في نقابها أيوة. فإن عرفها يعني. لم يفتقر إلى الكشف يمكن هذه قضية الشهادة على الرضاع مثلا إنه واحدة يمكن يخبر الإنسان مثلا تقول والله هذا ما بدي أرضع وبساهم مشان تشهد يعني ربما يصير بعدين بينهم مصاهرة هي البنت يمكن حالة خاصة يعني مو أنه واحدة والله ماشي يشوف كل واحدة ترضع نعم بل يحرم النظر حينئذ إيش وين هذا ها هذا فإن عرفها لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم النظر حينئذ إذا عرفها من وراء النقاب يعني أي. لم يجوز الكشف نعم ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر لينظر هل هو أنبت ولا ما أنبت مثل يقتل يعني لأنه إذا أسوأ يعني إذا كان مأسورا يعني ولد الكافر إذا كان قد بلغ يعني بلغ إذا وأراد الإمام قتله أفتى الإمام أو شاء الإمام أو اجتهد في قتله ينظر أنه هل أنبت ولا لا لأنه إذا لم ينبت يكون مع الأسس يسترق يعني يسترق لينظر هل أنبت يقتل نعم لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا دعت المرأة العبالة عبالته والله أي مشكلة أشهي العبالة ضخم الذكر كبر الآلة انه والله ادعت انه هذا ما يعني هذا عنده شيء يعني برا ما تطيقه. أيوة. طيب شلون هذا يجيب له طالع اللي عنده قدامهم يعني قدام النسوة الأربعة هذا الموجود يعني شو رأيك؟ ضرورة يعني هي إيه المشكلة إذا اختلف عن عاد النسوان إذا واحدة تقول له هذا يعني بالعكس شوية الأمور اليوم هذا كتاب يقول يعني طيب ماشي خلينا تنكر ما في الكتاب الله العظيم في واحد كان هو من إدلب شفته سكر أيضا ماشي خلينا شفته هناك بالمدرسة